أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 77 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة. وإن لم يكن في هذه الفترة على التوالي كما كان من قبل، بل رحنا نأخذ أسبوعا وأسبوعا نظرا للانفتاح الدعوي والحمد لله. ثم أنا اعتذرت في الثلاثاء قبل الماضي، كنت في مؤتمر للرابطة الشرعية حقوق الإصلاح، هذه التي نعمل تحت مظلتها الآن حرصا منا على وحدة الكلمة وتوحيد الصف ونبذ الرايات والبعد عن الفرقة والدعوة لاجتماع الكلمة. وكأني ظننت أن الدرس بعد العشاء، فقلت لعلي أنطلق من المؤتمر بين المغرب والعشاء، فجاءتني المكالمة تقول: لماذا لم تذهب للتوحيد؟ الناس ينتظرونك. طيب، أنا أذهب إن شاء الله بعد قليل. لا، الدرس بعد المغرب. لا، بعد المغرب انسى، ولو حتى معايا طيارة. فقلت خلاص، اعتذروا للناس، ولكن ما استطعت حتى أن أعوضه في الثلاثاء الذي بعده، لأنه كان الموعد قد رتب لندوة في بلد ما. حتى جاءت هذه المحاضرة بعد شهر، تركت آثارها واضحة على الحضور، وربما لأن طلابنا بدأوا يذاكرون ويستعدون للامتحان، ولعل هذا يجعلنا نفكر تفكيرا آخر. لكن نتمم الموضوع الذي كنا قد بدأناه، تذكرونه جيدا، قضية إحصاء الأسماء الحسنى. طبعا قطعنا في هذا شوطا بفضل الله تعالى، سيما من بعد الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والرد على المخالفين من الممثلة والمعطلة والمؤولة، وبيان قواعد مثلى في الأسماء الحسنى، وللشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وللشيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بحيث تتضح أمامنا هذه العقيدة واضحة جلية بلا زيغ وبلا شطط. وتعلمنا من هذه القواعد أن أسماء الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن منها 99 اسما يمكن إحصاؤها، ولمن أحصاها الفضل الكبير والأجر العظيم، على نحو ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ولذلك فعلماء المسلمين على مدى 14 قرنا أو أكثر وهم يجتهدون في هذا الإحصاء، لأن المسألة ليست نصية وإنما هي اجتهادية. ولكن الذي ينبغي أن نتفق عليه هو أن أسماء الله تعالى توقيفية، أنها توقيفية فيما جاءنا عن الله عز وجل أو صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسما لم يسم به نفسه، فإذا هي توقيفية. وهذا الذي نصل إليه لبيان الأسماء بعيدة عن الأسماء المشتقة، الأسماء التي اشتقت من أفعال أو اشتقت من صفات، على أن نبين أن هذا هو الحق إن شاء الله في المسألة. وإن كان هناك أئمة لا يستهان بقدرهم ربما ذكروا أسماء مشتقة اجتهادا منهم أو محاولة لتتمة العدد، بل وذكروا أسماء مضافة، ونحن هنا نجتهد في أن نذكر الأسماء دون ما اشتقاق ودون ما إضافة. وأسماء الله تعالى وصفاته كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: لا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها، فلم يزل بأسمائه وصفاته، وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه، فليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله. فالله تعالى اسم الذات، أي علم على ذاته الموصوفة بصفات الكمال. فأسماء الله تعالى، أسماء الله الحسنى التي في القرآن من كلامه غير مخلوق، وصفاته داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال. أسماء الله تبارك وتعالى لم يرد بها نص كما بينا سلفا، إنما النص إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ألا وهي كذا وكذا. هذه الزيادة مدرجة، وهي وإن كانت مدرجة لكنها اشتملت على الأقل على 69 اسما مما صح في كتاب الله تبارك وتعالى من الأسماء التوقيفية، وأضاف إليها أسماء مضافة مثل مالك الملك ذو الجلال والإكرام، أو مشتقة من أفعال المحيي المميت، المبدئ المعيد، النافع الضار، المعز المذل. ونحن سنتحرى إقصاء هذه الأسماء المضافة والأسماء المشتقة من الأفعال. ونرى أن محاولة الدكتور الرضواني في الأخير، يعني هي محاولة من بين حوالي 200 محاولة، يعني الناس في زماننا يعرفون الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني عمل منظومة في الأسماء الحسنى، وذكر أسماء غير الأسماء المشهورة، وله كتبه الأولى التي نزلت، ثم المجلد الكبير الذي جمع الأسماء وشرحها. والناس يسألون عن هذا. طيب، أنا ذكرت لكم في واحد من الدروس التي تحدثت فيها عن الأسماء والصفات 150 عالما من علماء الأمة تحدثوا عن الأسماء والصفات واجتهدوا في إحصائها. وهذا أخونا الشيخ غريب بن محمد علي أبو عارف في كتابه الطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أورد هذا الجدول بأسماء العلماء والفقهاء والباحثين لإحصاء أسماء الله الحسنى مرتبا على التاريخ الهجري، فذكر فيما استطاع هو جمعه 150 عالما، 150 عالما، ومجرد محاولة منه فيما وقع تحت يده من كتب. فلما قول أنا حوالي 200، بتخيل إنه هو ما شافش 50 كتاب الأخرى، وممكن أكثر من هذا. ولو كانت مكتبة بغداد العامرة لم يلقى بها في النهر، يمكن كنا لقينا عددا يضاعف هذا. إذن هي ليست محاولة واحدة، والمحاولات كلما اجتهد العلماء بعضهم إثر بعض وجدتهم يقتربون أكثر وأكثر من الصافة، يبقى الخلاف بدل ما هو في نحو 30 اسما 20 10 15، ربما وصل إلى الخلاف في 3 أسماء أو اسمين أو نحو هذا. وتراني أتفق مع الدكتور الرضواني في جل ما أورده من الأسماء، وأختلف معه في أمور يسيرة. الأمر الأول على سبيل القطع واليقين، ألا وهو عدم ذكره اسم الله عز وجل من بين 99 اسما، فقد جعلها 99 اسما دون أن يعد من بينها أو على رأسها اسم الجلالة الله عز وجل، لعل له وجهة نظر أن هذا الاسم هو الجامع للأسماء وإليه ترجع الأسماء. لكن وإن كان هذا الاسم جامعا للأسماء، وإن كان هذا الاسم هو العلم وعلم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، لكن استبعاده من 99 اسما أمر منكور. سيما وهو مدرج بين الأسماء. فأنت إذا رحت تقرأ خاتمة سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فذكر الاسم العلم لا يجعله يستبعد هذا الاسم من بين 99 اسما، بل هو الأول وهو الذي ترجع إليه الأسماء، لكنه الاسم الأهم والعلم. يبقى الله، وإن تكرر في الآية، ما هو معنى إنه تكرر في الآية في كل آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق الله، وهكذا التكرار هذا لا يضر. تجد أيضا مما يؤكد هذا أن اسم العزيز تكرر في هذه الأسماء مرتين في وسط الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. خلاص، هذا اسم العزيز، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن أول الأسماء الله عز وجل، وأنا أذكر لكم الأسماء واكتبوها خلفي، وأذكر لكم الدليل، وهرجع الفضل لأصحابه، هأخذ الأدلة إن كنت عملت إحصاء بنفسي، لكن الأدلة أمامي من مطوية للشيخ الرضواني. ويكفينا إن شاء الله شرفا أن نتحدث عن أسماء الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في الوصول إلى إحصائها، وأن نقرب المسافة جدا كما سترون إن شاء الله تبارك وتعالى. وكنت قد نقلت لكم كلاما نفيسا لابن القيم رحمه الله في فضل معرفة الأسماء وإحصائها، فالله سبحانه وتعالى قد وزع هذه الأسماء في ثنايا الكتاب كما ذكرت في سنة النبي الأواب عليه الصلاة والسلام، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفتها وإحصائها أجرا عظيما، بل أعظم أجر يرجوه المؤمن وهو الجنة، وهو الجنة، فلله الحمد والمنة. وأسماء الله تبارك وتعالى ينبغي للعبد أن يعرفها ليتخلق بأخلاقها، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، لما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا فربنا عز وجل يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، لأنه سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر، أو قل ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، كما أنه سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. ومعرفة أسماء الله عز وجل طريق موصل إلى الجنة، أو من أعظم أسباب دخول الجنة، كما أنه من أعظم أسباب إجابة الدعاء، ومن أعظم أسباب زوال الهموم وتفريج الكروب، وطريق موصلة لمحبة علام الغيوب جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن العمر أوقات محدودة، وأنفاس على العبد معدودة، وأولى ما أنفقت فيه الأنفاس واشتغل في تحصيله الناس هو العناية بإحصاء ألفاظ أسماء الله الحسنى وعدها، هو العناية بإحصاء ألفاظ أسماء الله الحسنى وعدها، وفهم معانيها ومدلولها التي من أحصاها دخل الجنة، وذلك حق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون. فمن وفق للعناية بها فقد حاز والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اسمه الأول سبحانه وتعالى الله، يعني أول الأسماء، وإلا فاسمه الأول أيضا سيأتي في الأسماء وممكن تبدأ به، لكن الاسم العلم الله. يبقى أول الأسماء الله، وهذا لا يحتاج إلى دليل، وإن كنا قد ذكرنا دليلا من بين الأدلة، عشرات ومئات الأدلة، هو الله، كما قال القائل: وهل تحتاج الشمس إلى دليل، أو يحتاج النهار إلى دليل؟ يعني في أشياء بتبقى من الوضوح بمكان. فاسمه الله سبحانه وتعالى مذكور في القرآن من الكثرة، بحيث ربما لا نستطيع عدد المرات التي ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وإن كان مثلا المعجم المفهرس للقرآن الكريم ممكن يكون أورد لنا عدد المرات التي ذكر فيها اسم الجلالة، وسهل عن طريق الكمبيوتر والذاكرة القوية، والنهاردة في مصاحف بتكتب المصحف وتيجي على لفظ الجلالة وتجعل له لونا آخر وهكذا. الرحمن الرحيم، وهذا أيضا من الوضوح بمكان، فهما الاسمان الموجودان في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الثلاثة كاملة في البسملة. وموجودة في الآية الثانية، بل إن أردت الدقة قلت الثالثة في الفاتحة. يعني أنت بتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بتقول الثانية، بما أن البسملة آية من الفاتحة يبقى الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي آيات أخرى كما لو قرأت أول فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، والرحمن والرحيم وإن اشترك في صفة واحدة وهي الرحمة أجمع العلماء على أن أحدهما لا يجزئ عن الآخر بخلاف أسماء أخرى أشرت إليها في الدرس السابق، إنك ستجد الغفور والغافر والغفار، المادة واحدة، المادة واحدة. بعض العلماء قال يمكن أخذ اسم واحد من هذه الأسماء ذات الدلالة الواحدة باستثناء الرحمن الرحيم، فالرحمن له معنى والرحيم له معنى، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. الرحمن يعم فيشمل المؤمن والكافر، وباسمه الرحمن يرزق الكفار، لكن الرحيم خاص بالمؤمنين وهو خاص بالآخرة. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كل الأسماء هذه متتابعة في آخر سورة الحشر الآية التي تلوناها. وبقي آخر آية خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز تكررت فيبقى اسمه الحكيم يضاف إلى هذه. وتقرأ في أول سورة الحديد يعني في الآية الثانية منها، الثانية ولا الثالثة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر والظاهر والباطن، واضح كده ان احنا جايبين اسماء بأدلتها. طيب وعندك اسماء جاءت في ايات كثيرة في القرآن الكريم، السميع البصير، تكررة في القرآن، المولى النصير في قوله تعالى فنعم المولى ونعم النصير، اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير، موضع من مواضعها في سورة الأنعام. العفو القدير، فإن الله كان عفوا قديرا في سورة النساء. الكبير المتعال، في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. العفو القدير، فإن الله كان عفوا قديرا في سورة النساء. الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار في سورة إبراهيم. الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين سورة النور. القوي المتين، اسمه القوي في قوله تعالى وهو القوي العزيز في سورة الشورى، واسمه المتين في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحي القيوم، متكررة وأعظمها آية الكرسي، وفي ثاني آية من سورة آل عمران، وكذا في سورة طه، وتوكل على الحي القيوم، أو عنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. العلي العظيم في آخر آية الكرسي، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الشكور الحليم في قوله تعالى والله شكور حليم آخر التغابن. الواسع العليم في قوله تعالى إن الله واسع عليم في سورة البقرة. التواب الحكيم في قوله تعالى وأن الله تواب حكيم في سورة النور، لكن اسم الحكيم ذكر قبل كده في آخر الحشر، ممكن تذكره هنا وتحذفه من هناك. الغني الكريم في قوله تعالى ومن كفر فإن ربي غني كريم. الأحد الصمد في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القريب المجيب، وذلك في قوله تعالى إن ربي قريب مجيب في سورة هود. الغفور الودود في قوله تعالى وهو الغفور الودود في سورة البروج. الولي الحميد، وهو الولي الحميد في سورة الشورى. الحفيظ المجيد في قوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ سورة سبأ، وقوله تعالى ذو العرش المجيد سورة البروج. الفتاح الشهيد الفتاح في قوله تعالى وهو الفتاح العليم في سورة سبأ، والشهيد في قوله تعالى إن الله على كل شيء شهيد في سورة الحج. المليك المقتدر في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القاهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. الشاكر في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. القادر في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. الخلاق في قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم. الرزاق في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا. الحسيب إن الله كان على كل شيء حسيبا. المقيت في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. الأكرم في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. البر في قوله تعالى إنه هو البر الرحيم. الغفار في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الرؤوف في قوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم. الوهاب في قوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الوارث في قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الرب الحمد لله رب العالمين بلدة طيبة ورب غفور. الإله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. هذه ثمانية وسبعون اسما من القرآن الكريم. أعلام مفردة توقيفية غير مشتقة من أفعال أو صفات لورودها كأعلام وغير مضافة كالأسماء المضافة التي سنذكرها فيما بعد في الأسماء المختلف فيها إن شاء الله. 78 اسما أضف إليها ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوتر، تقول الوتر والوتر، حتى في قراءة الشفعي والوتر والشفعي والوتر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، متفق عليه في البخاري ومسلم. الجميل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، صحيح مسلم. الحيي الستير في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والست، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. المقدم المؤخر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، صحيح البخاري. الديان في قوله عليه الصلاة والسلام: يحشر الله العباد فيناديهم، إلى أن قال: فيقول أنا الملك أنا الديان، صحيح البخاري. المنان المنان في الحديث الصحيح: لا إله إلا أنت المنان، في صحيح في سنن أبي داود بسند صحيح. المالك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا مالك إلا الله عز وجل، صحيح البخاري. المحسن في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان، في الطبراني بسند صحيح. الشافي في قوله عليه الصلاة والسلام في رقية المريض: اشف أنت الشافي. الرفيق في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. المعطي في قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله عز وإنما أنا قاسم، والله عز وجل معطي أو يعطي، وفي رواية قال: والله المعطي وأنا القاسم. والسيد في قوله عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، فإن السيد هو الله، في أبي داود بسند صحيح. الطيب في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، في صحيح البخاري. الحكم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، في أبي داود بسند صحيح. الجواد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جواد يحب الجود. إن الله جواد يحب الجود بسند صحيح. السبوح في قوله عليه الصلاة والسلام: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في صحيح مسلم. القابض الباسط الرازق، وهذه مع اسم آخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. طب الحديث ذكر 4 أسماء: المسعر، القابض، الباسط، الرازق. نقول احنا القابض الباسط الرازق ونسيب المسعر؟ ممكن. ممكن ازاي يعني؟ احنا اتفقنا على ان الاسماء منها الحسن والاحسن، والاحسن هو المشار اليه، ولله الاسماء الحسنى. فان كان الاسم حسنا تخبر به عن الله عز وجل، ولكن لا يضم الى الاسماء الحسنى التي تدعوه بها، فلا يدعى الله الا باسمائه الحسنى. فلا تقول يا ذات، وهو من اسمائه، يا موجود، وهو من اسمائه، لكن على سبيل الاخبار. الله ذات ولا مش ذات؟ ذات. الله شيء او ليس شيئا؟ شيء. وفي الآية في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شوف السؤال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. لكن أنت بتدعو تقول له يا شيء أو يا ذات أو يا موجود أو يا دهر أو يا مسعر؟ لا لا، هذه القضايا اللي هيبقى فيها خلاف. نسمع الأذان نصلي على رسول الله. قلت اختلفت مع الدكتور محمود الرضواني في عدم ذكره اسم الله عز وجل من بين 99 اسما على وجه القطع واليقين. وأمر آخر على وجه الظن والتخمين، أنه ذكر من بين الأسماء الحسنى اسم الستير، اسم المسعر. واسم المسعر مذكور في الحديث الصحيح وبالشروط التي وصل إليها الدكتور الرضوان: اسم علم، مفرد، صحيح الحديث، السنة، وما إلى ذلك من الشروط التي أوردناها. لكن هذا الاسم قد يكون حسن ويكون من باب الإخبار عن الله عز وجل، إنما عشان يكون من الأسماء الحسنى التي ندعو بها، يعني لما نيجي ندعو نقول يا مسعر، المسعر ده هنا من التسعير، عارفين حكاية التسعيرة دي على الأشياء، ألا تسعر لنا يا رسول الله، يعني تقول لنا البضاعة دي تمنها كذا؟ قال لا، فإن المسعر هو الله. وذكر مع لفظ المسعر قال القابض الباسط، يعني حديث أب كذا. فإن المسعر، نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله، نعم، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق أو الرازق. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، صحيح أبي داود. الاسم جاي مع مجموعة أسماء. طب أنا بقول ما ناخدش اسم المسعر ليه؟ ما أنا قدامي إحصائيات لعدد من العلماء زادوا على 150، منهم من 150 أجمعوا على كم وثمانين اسما، حوالي 89 اسما إجماع، ليس فيهم من أورد اسم المسعر. صحيح اسم المسعر موجود وجاي مع أسماء أخرى، ويبقى دون من التعنت أو التعسف في نظر الشيخ الرضواني أو غيره، في نظرنا احنا ليه ناخد باسم ونسيب اسم يعني. والمسألة كما تعلمون اجتهادية، لذلك قلت اختلف معه في أمر على وجه القطع واليقين وهو إضافة اسم الله عز وجل، وأمر آخر على وجه الظن والتخمين وهو أنني لا أجعل من الأسماء الحسنى اسم المسعر. لماذا؟ خذ بعض الكلام الطيب، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا هأخذ قبل الكلام بكليته أخذ اسم القديم، اسم القديم من الأسماء التي تذكر ويراد بها الله عز وجل، معروفة في علم الكلام، لأن الله قديم، وكلمة قديم هنا بمعنى الأول، ترادف اسم الله الأول، قديم لا أول له، كما تقول هو الأول بلا ابتداء، فتعبر عن هذا باسمه القديم. لكن اسم القديم لم يرد في قرآن ولا في سنة، لكن مشهور على ألسنة العلماء خاصة المتكلمين منهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الاسم لا يوصف بالحسن ولا غيره، يقول مثلا من الأسماء اللي أطلقت على الله عز وجل اسم الدهر، وقد جاء في الحديث الصحيح وأنا الدهر، وأنا الدهر، لما تيجي تطبق القواعد التي أوردها الشيخ الرضواني القواعد على هذا المصطلح أو هذا الاسم وأنا الدهر، هتمشي ولا ما تمشيش؟ هتمشي. لكن لم يقل أحد من العلماء سلفا ولا خلفا أن الدهر من أسماء الله الحسنى ولا من أسماء الله عز وجل، على الرغم من أن الحديث صريح في قوله سبحانه وتعالى وأنا الدهر، في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فلما تطبق أنا الدهر على القواعد موجودة القواعد، لكن خذ عندك كلام العلماء أن اسم الدهر المراد من الحديث أنا الدهر الزمن، والله عز وجل هو المتصرف في الزمن، وأن معناه كما قال يقلب الليل والنهار ويولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار، وأنه سخر الشمس والقمر، وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابغة في تقليب الفصول الأربعة. فهذا هو المراد من قوله جل وعلا أنا الدهر. فقد أجمع العلماء على أن الدهر لا هو من الأسماء الحسنى ولا الحسنة، ولا يخبر عن الله بأن الله هو الدهر. وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. فالكلام ده مفروغ منه، هو كلام نفيس. فلما نيجي لمثل هذا الاسم ولم نره من الأسماء الحسنى ولا الحسنة فلا نطلقه على الله. طيب اسم المساعد قد يكون من الأسماء الحسنة لكن ليس من الأسماء الحسنى، وكلامنا عن الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك نخرج من هذه الأسماء الحسنى كل اسم لم يبلغ مبلغ الكمال أو أوج الحسن ونهاية العظمة. قال ابن تيمية رحمه الله أسماء الله تعالى ليس فيها ما يدل على نقص وحدوث، بل فيها الأحسن الذي يدل على الكمال، وهي التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه باسم حسن أو باسم لا ينافي الحسن مثل ذات وموجود فيكون من باب الإخبار ولا يكون من الأسماء إيه؟ الحسنة أو الحسنة. وهذه بعض الأسماء المخالفة لقاعدة شيخ الإسلام، يعني هتجد أشياء أسماء ممكن تشتق من آيات لكن لا تطلق على الله عز وجل لأنها ليست من الأسماء الحسنى. ومنها اسمه الصانع، كما نقول هذا الكون صنعة الله، فيترتب عليه من الصانع أو بقى اسم لكن ليس من الأسماء الحسنى. المنير مثلا من أن الله عز وجل نور السماوات والأرض أو منور السماوات والأرض. الجاعل، جاعل الملائكة رسلا، فهل من قوله جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، فيبقى اسم فاطر واسم جاعل؟ لا يكون ولا يضاف إلى الأسماء إيه؟ الحسنى. والمريد، إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. مثلا الطابع طبع الله على قلوبهم، الخاتم ختم الله على قلوبهم، من فعش. وقل مثل هذا المضل يضل من يشاء، بل هم قوم يفتنون، يبقى الفاتن. يبتليهم يبقى المبتلي، إن الله يملي للظالم يبقى المملي. وخذ أضف يعني قس على هذا، يستفتونك قل الله يفتيكم، يبقى المفتي تنفع ربنا يبقى مفتي، وبالذات لما يبقى المفتين بتوعنا زي ما انت عارفين. الزارع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآخذ إن أخذ ربك أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. الباني والسماء بنيناها، ها؟ الآخذ إن أخذه أليم شديد. خير الماكرين ذو انتقام، ذو البطش، فيبقى الباطش أو شديد البطش، سريع العقاب، شديد العقاب، شديد البأس، صاحب الكيد المتين. المبرم، المبغض، المتوفي، الله يتوفى الأنفس، يخرج الحي الميت، بنقول المخرج. المعذب، يعذب من يشاء. الممهل، المنتقم، المنذر، المهلك. الناسخ للآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، وأن الله مخزي الكافرين. يبقى مثل هذه لو أراد إنسان بناء على التوسع في الأسماء والاشتقاق فيها هيلاقي أسماء كهذه، ولكن يبقى هل هي توقيفية؟ لا. هل هي حسنى؟ لا. لكن لو أوردتها كما أوردها القرآن أو أوردتها السنة من باب الإخبار عن الله عز وجل، فقد علم أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قالوا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الإخبار أوسع من كل هذا، فيكون إخبارا. لكن على أن تكون أسماء حسنة؟ لا. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله، مثل المريد والفاعل والصانع، ولا يلزم في الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق منه الاسم مطلقا، كما غلط من قال في أسماء الله المضل والفاتن والماكر تعالى الله عن قولهم، مع أنها وردت في الأفعال: يضل من يشاء، يمكرون ويمكر الله، بل هم قوم يفتنون. وهذه كذلك أسماء أطلقها على الله أناس ابتدعوها، وهي المنبئ. قال ابن الأثير عليه رحمة الله: النبأ الخبر، أنبأ عن الله أي أخبر، والمنبئ اسم فاعل أي المخبر. قلت: والذي أخبر عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاسم يصح إطلاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ينبئ عن ربه. الكائن، يقول لك الكائن الأعظم وهو الله عز وجل، من أين أتى بهذا الاسم؟ الله الكبير المتعال، العلي الأعلى، الحي القيوم، ما يسمى باسم لم يسم به نفسه. فلا يجوز إجلالا لذي العزة والجبروت أن تقول عن الله إنه الكائن، لأن عظمة الله عز وجل تمسك لسان المؤمن عن ذلك. الطالب، كما في الآية الكريمة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فطلبه تطليبا، وطلبه في مهلة، وطالبه مطالبة أي طلبه بالحق. وهذا أيضا اسم الطالب لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، لأن النص القرآني لا يفيد إطلاقه على الله لا من قريب ولا من بعيد. ضعف الطالب والمطلوب، الطالب هنا هو الإنسان يطلب ما سلبه الذباب منه، والمطلوب هو الذباب لأخذ ما سلبه من الإنسان. وهذا مثل ضربه الله لبيان ضعف الآلهة التي تدعى من دون الله من الأوثان والأصنام، فهل يجوز إطلاق هذا الاسم على الله عز وجل؟ أو متم نوره، وهو وصف لشرع الله عز وجل ونصرة دينه ولتمام نعمة الحق على العباد بالتمكين وإتمام النور في حق الله، لأن نور الله تام كامل أزلا وما يزال وسيبقى نوره من الأزل إلى الأبد. وإن كان المقصود في قوله تعالى والله متم نوره أنه هو الذي أتم دينه، المذكور مأخوذ من إنه الله عز وجل أمرنا بذكره، فالعبد ذاكر والله مذكور، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا إله إلا الله، ثم يقول لك الله هو المذكور، لا يسمى الله عز وجل بهذا اللفظ ولا يسمى هذا اللفظ أي شيء حتى ولو من باب الإخبار، لأن المذكور هو الذي يذكر كثيرا، والذي يذكر كثيرا عبر نفسه وبما يليق بجلاله وجماله. الله عز وجل حين ذكر قضية الذكر قال مثلا يسبح لله، سبح لله، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، ولم يقل هو المذكور سبحانه وتعالى. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أيضا من الأسماء هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لكن اسمه أو يعني الجملة هو أهل التقوى وأهل المغفرة، نقول ليس هذان اللفظان من أسماء الله الحسنى ولا من الحسنة، لأن معناهما كما جاء في الحديث في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ هذه الآية ثم قال قال ربكم أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له، رواه أحمد والترمذي وحسنه. يبقى أهل التقوى وأهل المغفرة أهل أن أتقى، والذي يتقي الله أهل لأن يغفر له، فلا يكون هذا إيه من باب أسماء الله عز وجل. وأشنع من هذا الباب أن يلحد في أسمائه سبحانه وتعالى فيسمى بما لم يسم به نفسه، فيسمى بأنه الأب بدل الرب الأب، كما هو عند النصارى يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، أو يسمى موجب الذات عند الفلاسفة، أو علة الكون، أو يسمى بالمهندس الكبير عند الماسونيين. الماسون لما يتكلموا عن الرب يقول لك المهندس الكبير، خاصة أنهم يستخدمون أدوات هندسية في طلاسم وشعائر الماسونية السرية. ومن الضلال أن يشتق من اسم الله أسماء للبشر أو للمعبودات الباطلة، فالعزة من اسمه العزيز، واللات من اسمه الله، أو أن تأتي الجهمية فتنفي عن الله عز وجل أسماءه وصفاته أو تجعلها أسماء بلا صفات وبلا معاني، أو تأتي الحشوية المجسمة فتجعل أسماء الله عز وجل كأسماء المخلوقين فيكون من باب التشبيه والتجسيم والتمثيل، فهذا كله ضلال كبير. قلت لكم 99 اسما ويبقى التعليق عليها، عديتوها 99 ولا لا؟ الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الأول الآخر الظاهر الباطن، السميع البصير المولى النصير، اللطيف الخبير الكبير المتعال، العفو القدير الواحد القهار، الحق المبين القوي المتين، الحي القيوم العلي العظيم، الشكور الحليم الواسع العليم، التواب الحكيم الغني الكريم، الأحد الصمد القريب المجيب، الغفور الودود الولي الحميد، الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد، المليك المقتدر القاهر الشاكر، القادر الخلاق الرزاق، الوكيل الرقيب، الحسيب المقيت، الأكرم البر الغفار، الرؤوف الوهاب، الوارث الرب الإله الأعلى. ده من القرآن 78 اسما. ومن السنة: الوتر الجميل الحيي الستير، المقدم المؤخر، الديان المنان المالك المحسن، الشافي الرفيق المعطي، السيد الطيب، الحكم الجواد السبوح، القابض الباسط الرازق. ونعلق فنقول: تركنا اسم المسعر لأنه من الأسماء الحسنى، من الأسماء الحسنة وليست الحسنى. ولو أردنا أن نجتهد في الأمر لكان اسمه المقسط أولى من اسمه المسعر، والباعث أولى من الحيي، والصبور أولى من الستير، وهكذا. هذه الأسماء التي توصلنا إليها ترجيحا لها لا نجزم بأنها على وجه القطع واليقين، لأنه اجتهاد، والجزم بأنها هي هي يعني فيه نوع من التألي ونوع من التعالي، فلا نجزم. نقول محاولة واجتهادات، لكن جزما هذه هي، هذا لا نرضاه لأنفسنا ولا نرضاه لغيرنا. ومما عيب على أخينا الشيخ الرضواني أنه جزم بالقطع واليقين أن ما أتى به هو الحق المبين، ولست معه في هذا الجزم، وإن كان أقام محاولة يؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ليست الأولى وليست الأخيرة، وقد خطأناه في استبعاده لفظ الجلالة أو اسم الجلالة، واختلفنا معه في اسمه المسعر باعتباره قد يكون اسما حسنا لكن ليس من الأسماء الحسنى التي يدعى الله بها. فهل يرق لأي إنسان أن يقول يا مسعر خفف عنا الغلاء ونربط التسعير بالغلاء مثلا؟ طيب، تبقى عندنا قاعدة ذكرتها في الدرس السابق وأعيدها على مسامعكم مرة أخرى، أن الاسم الواحد يكفي في الأسماء التي لها دلالة واحدة. كلام قاله مين؟ فاكرين القائل؟ العسقلاني، الإمام ابن حجر العسقلاني. يقول في هذه القاعدة أنه قد يأتي أكثر من اسم يحمل دلالة واحدة. فقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 221: الغافر والغفار والغفور، وإن تغاير لفظا فإن المعدود من ذلك واحد فقط، علما بأن كل اسم مشتق في القرآن له دلالة خاصة في موضعه. كلام جميل. وقال أيضا: الحكمة من 99 أن معاني الأسماء وإن كانت كثيرة جدا إلا أنها موجودة في 99. قال العسقلاني عليه رحمة الله كذلك: وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة. فلو رحنا نطبق قاعدة ابن حجر العسقلاني على الأسماء ذات الدلالة الواحدة والمادة الواحدة، هنطلع من 99 اسما عددا لا بأس به من اللي احنا عديناهم. خذ على سبيل المثال أوردنا الغفور والغفار، وأوردنا الرازق والرزاق، وأوردنا القاهر والقهار، وأوردنا القادر والمقتدر والقدير، وأوردنا الشاكر والشكور، وأوردنا الكريم والأكرم والجواد، وأوردنا السيد والصمد، وهما بمعنى واحد. إذن إذا صحت قاعدة العسقلاني فنحن أمام أسماء نحذفها لأنها ذات دلالة واحدة، ونأتي بأسماء أخرى ليست من جنس الدلالة الواحدة أو المادة الواحدة. لهذا قلت المسألة اجتهادية والمسألة ليست على وجه القطع واليقين، لأن كلام ابن حجر هذا له وجهته ولا ملهوش؟ وإيه اللي يفرق ما بين غفور وغفار وغافر وقادر وقدير؟ وإن كان كما قال هو علما بأن كل اسم مشتق في القرآن له دلالة خاصة في موضعه، فليس الملك كالمليك وليس القادر كالمقتدر، ممكن تقول كده، ويبقى اسم القادر غير اسم المقتدر واسم الملك غير اسم المليك. لكن اللي يمنع انه الملك هو المليك والقادر هو المقتدر؟ إذن المسألة تحتمل أو لا تحتمل؟ طيب، عشان بس إيه ناخذ العلم على ما ينبغي أن يكون إن شاء الله. وحين أوردنا هذه الأسماء اجتهادا منا، مش منا احنا بس، من العلماء جميعا اللي بدأوا يحصوا الأسماء من أول قرن لغاية القرن 14 الهجري والخامس عشر الهجري، فهناك أسماء أخرى أوردوها استبعدناها، لا ننكرها على إطلاق لاختلاف العلماء فيها. يعني في بعض العلماء قال إيه اللي يمنع أن يكون الاسم مضاف، يعني وشرط أن يكون الاسم علما جبناه منين؟ ده مجرد اجتهاد إنه الاسم يكون علم. لكن افرض الاسم جاي مضاف، زي لما بتقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ما قلناهاش احنا دي، لكن خدنا هو الله، وخدنا اللي بعديها هو الرحمن الرحيم، وخدنا اللي بقية الأسماء، لكن سبنا عالم الغيب والشهادة. ليه؟ لأنها مضافة. ثم هو عالم الغيب والشهادة، بس بنقول ليس من الأسماء الأعلام. طب والله احنا اتفقنا مع الشيخ الرضواني على هذا الشرط، لكن ليس اتفاقا بإطلاق على أن من العلماء من لا يرى هذا الشرط. بليل يمنع انك تقول عالم الغيب والشهادة من أسماء الله، اسم مضاف. نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، اسم مضاف. فاطر السماوات والأرض، اسم مضاف. خذ من الأسماء المضافة رفيع الدرجات، ذو العرش، ذو المعارج. علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، خير الناصرين، خير المنزلين، أرحم الراحمين، ولي المؤمنين، خير الرازقين، خير الوارثين. هذه اسمها أسماء مضافة. ومنها أيضا من الأسماء المهمة مثلا ذو الجلال والإكرام المشهورة في 99، ومالك الملك. لكن احنا استبعدنا الأسماء المضافة، ومع استبعادنا نقول أسماء اختلف فيها، لأن هذه الأسماء لما يريدها عدد من الأئمة العلماء العظماء الكرام الأثبات، ما نضعش احنا كده الأسماء دي في سلة المهملات، إنما نقول مختلف فيها، ويبقى أمر الترجيح والاجتهاد في هذه الأسماء. من الأسماء التي استبعدناها ما اشتق من الأفعال أو ما اشتق من الصفات، وهذا على سبيل الرجحان، يعني الأرجح أو الأصح والأصوب أن الأسماء توقيفية فلا تكون مشتقة. فكل من أراد استكمال 99 اسما من أفعال، نحن استبعدنا هذه الأفعال، زي ما قلنا في آية آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خذوا منها المعز المذل، وسابوا تؤتي الملك ومن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والألوش المؤتي والنازع، وسابوا تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من حيث ما لوش للمخرج ولا المولج. يبقى في الحالة دي بنقول دي أفعال، خليها أفعال، ونخلي الأسماء توقيفية غير مشتقة. فانبنى على هذا استبعاد هذه الأسماء المختلف فيها، يا إما للإضافة يا إما من كونها أفعال. الأفعال: الخافض الرافع، المعز المذل، العدل الجامع، النافع الضار، المانع، البديع، المحيط، الحفي، إنه كان بحفية، المقسط، الواجد، الماجد، المغني، الرشيد، الصبور. واستبعد اسمه المنتقم، هو عزيز ذو انتقام، كما في الآية: إن الله عزيز ذو انتقام. قال ابن تيمية: ولا يسمى الله عز وجل بالمنتقم أبدا، لكن الناس ذكروه. وأضافوا أسماء أخرى، لأن الله كافي، أليس الله بكاف عبده، الكفيل، كفى بالله كفيلة، الموفي ومن أوفى بعهده من الله، المحصي وأحصى كل شيء عدده، إلى آخر هذا الذي ينبغي السكوت عنه ولا يذكر في أسماء الله الحسنى. وقد راجعت أسماء الله الحسنى عند الأقدمين فوجدتهم لم يتفقوا على اسم الله الطيب والسبوح والمحيط والرفيق والشافي والإله والمبدئ والمعيد والمحي المميت القوي المغني القريب النافع الضار النور المبين الأعلى الأكبر الباقي العدل المقسط الأكرم. 150 باحث منهم من ذكر هذه الأسماء ومنهم من لم يذكرها أو استبعدها. فلذا رأيت من الأمانة أن أقول هذه الأسماء لم تكن محل اتفاق عند الذين أحصوا أسماء الله تعالى الحسنى، ولكن يبقى هذا الترجيح الذي رجحناه وهذا النظر الذي وصلنا إليه، ونشكر كل من اجتهد في إحصاء أسماء الله الحسنى، ويبقى الباب مفتوحا إلى ما شاء الله، ليبقى الأجر والجزاء لكل من اجتهد في إحصاء أسماء الله دون أن ينحصر هذا الفضل في الأولين أو السابقين أو يقف عند آخر محاولات الشيخ الرضواني أو الشيخ عمر. لا لا محاولة الرضواني ولا محاولة ولا محاولة من يأتي بعدي، بل تبقى كلها محاولات. وقد تركت الباب مفتوحا كما رأيتم في أنني إذ رأيت هذه 99 أسماء هي أقرب الأسماء إلى الصواب، لكن حين نطبق عليها قاعدة العسقلاني ونحذف منها الأسماء ذات الدلالة الواحدة يبقى الباب مفتوحا لمعرفة بقية 99 أسماء، وتبقى هذه 99 في من يستطيع إحصاءها وله الجنة، ولكن مع معرفة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بأن أسماء الله لا تحصى، وأن أسماء الله تعالى منها ما استأثر بعلمه كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي. إذن نحن أمام هذه القضية، لما كان قد كثر السؤال عنها أردنا أن ندلي فيها بدلونا فدلونا، والله أعلم بما خرج في الدلو، فلعل البئر لم تكن يعني ذات ماء كثير. والله عز وجل يقول: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فمن هنا نحن لا ندعي يعني أننا أتينا بما لم يأتي به الأوائل، بل رحنا نجتهد فيما كتبوه ولمعرفة أصوب ما يمكن أن نصل إليه. وطبعا المسألة يا إخوة، لما أنا اجتهدت وأنا بتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، إن أعطي فكرة أو نبذة عن مسألة إحصاء الأسماء والصفات لأنها كانت أخذت منحى خطيرا عند طلبة العلم، إيه اللي بيقولوا الرضواني، إيه اللي بيقولوا القدامة، أيهم الصواب، الأسماء اللي احنا حافظينها من زمان ولا اللي طلع دلوقتي، وكأنه ما فيش غير الأسماء اللي قالها الوليد بن مسلم والأسماء اللي أحصاها الشيخ الرضواني، ونسوا 200 عالم على مدى 15 قرن اللي قاعدين يحصوا في الأسماء الحسنى. وجزا الله خيرا الشيخ أبو عارف غريب بن محمد لما يعني جمع أسماء العلماء والأسماء التي أحصوها، وانت عندك ابن تيمية لم يحصها لكن أثنى على إحصاء شيخه أحمد بن حنبل خيرا، واكتفى بالإحصاء الذي قاله أحمد بن حنبل، وفيما قاله أحمد بن حنبل فيه ما يخالف ما قاله الشيخ الرضواني وما قاله آخرون، وربما ذكر أسماء من جنس المضافة أو من جنس الأفعال أو قلد فيها من سبقوه كالبيهقي أو رواية الوليد بن مسلم أو هكذا كان اجتهادهم أو سكوتهم عن المسألة، كما رأيتمونا كنا قد سكتنا عنها لوما أن هذا الباب فتح بمثل محاولة الشيخ رضوان. نحن طول عمرنا اللي عنده 30 سنة والأربعين والستين بنخلص أهو، ما احنا بنخلص عشان نصلي. انت لو يعني بقول لك لو صبر مش عارف ايه على ايه، خدت بالك؟ يعني طول عمرنا كنا عارفين ان هي دي الاسماء اللي احنا عارفينها وساكتين، لكن لما جات المحاولة دي وبعض طلبة العلم قرأوها او سمعوها او الشيخ اثار الموضوع في دروسي وابحاثي، فمن اجل هذا رحنا نبين هذا الذي بيناه، والله هو الموفق وهو الهادي الى الصواب والهادي الى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.